بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فالقرآن كما يقول ابن القيم هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها، أو على الأرض لقطعها؟ ثم أما بعد، فيسر تسجيلات القدس الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذا الألبوم الذي يحتوي على تلاوة كريمة بصوت الأخ توفيق الصائغ لسورتي البقرة وآل عمران، اللتين وردت فيهما أحاديث كثيرة تبين فضلهما. ومن هذه الأحاديث ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وروى مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة السحرة. والزهراوان أي المنيرتان المضيئتان، وغمامتان وغيايتان أي سحابتان، والطير الصواف هي التي تصف أجنحتها فلا تحركها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن العظيم. والآن مع تلاوة سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى المتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك

فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية لك الحمد كله دقه وجله أوله وآخره لا يعزب منه شيء أبدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نستعيذ بك اللهم إنا نستغيث بك اللهم إنا نؤملك ونرجوك يا عظيم الإحسان يا كبير العطاء والمن يا رب العالمين اللهم إنك سميع قريب مجيب الدعاء يا حليم يا كريم يا من يستحي أن يرد يدي عبده صفرا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم يا من أحاط ملكه بكل شيء وأحاطت قدرته بكل شيء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم دعاء مفتقر إليك راغب إليك منطرح بين يديك اللهم دعاء من يؤمنك ويخافك ويرجوك ويوقن إجابتك يا محب الملحين في الدعاء يا محب الملحين في الدعاء يا محب الملحين في الدعاء اللهم دعاء من يؤمنك لكشف الضر يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من حلول البلاء ومن درك الشقاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم أهلك الظالمين من السحرة والسواحر، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم حل ما عقدوا وأبطل بفضلك ما نفثوا، اللهم اجمع ما فرقوا ووحد ما شتتوا، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم لعن كل ساحرة وساحر، اللهم لعن كل ساحرة وساحر، اللهم لعن كل ساحرة وساحر، اللهم حل ما عقدوا وأبطل ما نفثوا وأخرج ما خبأوا يا رب العالمين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، هذا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، اللهم وعدك الذي وعدت يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. تم رفع هذه المادة بواسطة مسلم التونسي. وللمزيد من الصوتيات الإسلامية زورونا على صفحة الشريط الإسلامي www.facebook.com/islamictab